نعم إذا كان متصلة فلا إفادة لها. إذا كان عادة لها أنها تأتيها ستة أولها سنة سود أسود والبقية مو بأسود متصل تكون عادة لها مستمرة معها. أما إذا كان لا عارض فهي تعمل بالعادة العارض والزيادة الشيء إذا كان الشيء يسير يوم يومين معنا. أما شيء يطول الجمهور حده بخمسة عشر يوم إذا كان اتصل ثم استمر عادة لها صارت عادة خمسة عشر يوم انتقلت انتقال وإلا فتكون هذه الزيادة استحاضة. العارض ما يعتبر فيه هذا الدم الأسود وتصلي شيء؟ نعم ما يعتبر فيه تصلي هذا محل تفصيل. إن كان عارض زال أما إذا كان تكرر مع عادتها سنعادت لها جديدة وإلا فالأصل تجمع عادتها القديمة المستقرة التي تعرفها خامسة وست وما زاد عليها يكون استحاضة. لكن الاختلاف صلى الله عليه كون هذا أسود ثم يأتي الدم دم العادة الذي تعرف ما يكون دال إذا كان معها صار عادة لها. إذا كان يأتي عادة لها يبدأ بست أسود ثم أحمر سنعادة لها 13 سنة 7 و6 13 شرعة الله. مثل الصفرة الخضرة أحسن الله الصفرة الخضرة لو اتصلت بالعادة من أول أول نعم. أول عادة صفرة خضرة كذا إذا كان أول عادة صفرة خضرة أو آخرها صفرة خضرة يتبع العادة تبع العادة ثم يأتي الدم بعد الصفرة تبع العادة. نعم إذا كان متصل شرعة الله. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم حاء قال وحدثني سعيد بن النضر قال للمستحاضات انفثي قدر ما كانت تحبس حيضتي ثم تسري. لما كل من شكى اليه قال انفثي قدر ما تحبس حيضتي ثم تسري. وهذا هو اللي ينضبط فيهم ينضبط اذا طال اخر حي. اما زود يوم او يومين هذا يقع للنساء لا يعجلن حتى يرين الطهر. اذا حصل بصالح ست ايام ثم يوم ثم رجع سبعة الأيام الأخرى فصل فصل بين ستة الأيام الأولى وسبعة الأيام الأخيرة. المقصود إذا كان عادتها انتهت هذا هو الأصل تغتسل واللي يعرضها بعد ذلك يكون استحاضة. هذا قبل نعم قبل أو بعد إذا كان مفصلة. إذا كان عادة مستمر إذا كان هذه زيادة دم متصل لا لا لا لا تعجل يعني تجلس اليوم يومين لا تعجل لا تعجل لا صار متصل يعني العادة تزيد يوم وتنقص يوم نحو ذلك. نعم لا مصل الطهارة لا إذا مصلت طاعت الطهارة العادة ثم جاء الدم بعد ذلك لا يكون دم استحاضة ولو يوم واحد إذا كان طاعت الطهارة العادية وانتهت العدة العادة فالبعد يكون استحاضة. ومتى يكون حيضا عفوا الله إذا اتصل لا الثاني هذه المرة الثانية يكون حيضا إذا جاءت العادة بعدين تقدمت إيه؟ لو تقدمت إذا جاءت العادة انتهت العادة بعدها كلها استحاضة حتى تأتي العادة مرة أخرى بعد 10 أيام بعد 20 يوم بعد شهر على عادة المعروفة. وإن كان الدم كلون دم الحيض نعم وإن كان الدم أسود كلون دم الحيض ولو لا بد يكون في العادة ولا فسدت الأمور. إذا كان تلحبط عليها كذا مر كذا مر كذا تفسد الأمور. النبي قال انفثي قدر ما كانت تحبس حيضتك. أما زود اليوم ويومين متصلة في عادتها لا للنساء عادة النساء ترى 6 7 8 متصلة هذا يقع للنساء كثير مثل ما قال تعالى لهن لا تعجلن. نعم لا ما يجوز حتى فإذا طهن فأتون حتى طهر فإذا طهر نفعتهن من حيث أمركم الله. يلزم الكفارة قبل نعم والحالة هذه يلزم الكفارة إذا وطئها قبل الغسل. نعم حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم حا قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يزيد بن صهيب حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير نعم.